من علامته تاء الفاعل نحو يعني يقصد تعريف الفعل لغة واصطلاحا هذا معلوم علامات الفعل نعم علامات الفعل عندنا فعل ماضي مضارع وأمر نعم. من الماضي علامات الماضي تاء الفاعل نحو خرجت وتاء التأنيث الساكنة نحو خرجت. المضارع من علامته ياء الفاعل مثل تخرجين. والأمر من علامته الياء ياء الفاعل اضربي. ونون التوكيد الخفيفة لنسفعن بالناصية مع دلالتها في الآخر نعم مشي. نون التوكيد الخفيفة لنسفعن بالناصية نون التوكيد الثقيلة لنخرجنك يا شعيب ولا بد في الأمر أن يكون دالا على الطبق. ثم أشار إلى الحرف وبماذا يعرف الأفعال الثلاثة. إذا الماضي خص بتاء التأنيث وخص بتاء الفاعل وتاء الفاعل نعم والمضارع المضارع ياء المخاطبة وأيضا حروف المضارع أني جاي شفتها في الأخير نعم. ثم أشار إلى الحروف وبماذا يعرف الأفعال الثلاثة. أما الحرف تقسم إلى أقسام يختص بالأفعال والأسماء وهو هل تقول هل زيد قام ويأتي الأفعال المختلف فيها أنها أفعال الحروف اذكرت في الأخير مش. مختص بالأسماء فقط وهو في وهو في تقول زيد في الدار مختص بالأفعال فقط لم يخرج عنه يعني بمثال ليس خاص جاء لهما. أما بماذا يعرف الأفعال نحو وحرف يتبع لهما ذكرت فيه شيخ وهو هل مثلا أيوه المضارع يختص به لم مثال لم يخرج والماضي هو الماضي يختص به تاء وهي تاء الفاعل مثل خرجت وتاء التأنيث خرجت. والأمر إن يدل على الطلب وقبوله نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. أما إذا كان دالا على الطلب ولم يقبل نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فهو اسم فعل أمر كصه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقيم. نعم انتهى لا تخص. طيب أشرنا إلى فعل هات هل هو فعل أو اسم وقلنا الترجيح أنه فعل هات وتعال أنهما فعلان وليس اسمين لأنه تدخل عليهما علامات الفعل. ذكرنا البيت إذا قلت هاتي ناولين تمايلت علي تمايل علي هضيم الكشح ري الخلاخل أو ري المخلخل هو أيضا قوله فقلت تعالي يجعل الله بيننا على ما لنا أو تنجزي لي آخرة. وأيضا نعمة وبئسة نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. وأيضا لولا جرير هلكت بديلة نعم الفتى وبئس ذي القبيلة. ما أشرش لي ما نقلت على الطول نعم ماليش حتى نستدرك يعني لي. طيب وقلنا لا تا هي من ماذا من مما ينصب تعمل عمل إن لا تا هي يعني لا أضيفت لها التاء وليست فعلا ليست فعلا وهي للظرفية كما جاء في قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وخيم وحنت نواري ولا تهن حنتي وبذا الذي كانت نواري أحنتي. وقال آخر لتعرفن خلائق مشمولة ولتندمن ولا تساعة من دمي. واضح. ولا تقل لا يدخل على ماذا ثم سيأتي لاحقا ولا تدخل على ماذا يعمل عمل إن وينصب الاسم ويرفع الخبر والغالب حذف اسمه كل خبره حذف الاسم ولا تعمل عمل ليس استغفر الله تعمل عمل ليس عمل إن تعمل عمل ليس مشبهة بليس. فالغالب هو ما حذفه الاسم وإثباته الخبر ولا تحين مناص ولا تلحين حين مناص فلا بد من حذف أحد معموليها والشائع هو حذف الخبر هو حذف الاسم وقد يحذف الخبر وجاء في قراءة شاذة ولا تحين مناص أي ولا تحين

ثم ذكر ألقاب بناء الأربعة، الكسر والضم والفتح والسكون. ثم بعد ذلك انتقل إلى ألقاب الإعراب، وذكر منها ما هو مختص ببعضها دون بعض، ومنها ما هو مشترك. أما الرفع والنصب فهو مشترك بين الاسم والفعل، وأما الجزم فهو خاص بالفعل، وأما الجر فهو خاص بالاسم. ثم ذكر بعد ذلك ما ينوب عن الحركات وهي الحروف. فبدأ بالأسماء الستة، ثم ذكر الأصل في في ألقاب الإعراب، هي الرفع والنصب والخفض والجر والجزم. علامات ما هي؟ علامة ماذا؟ لا، علامة الرفع الضمة، الضمة وعلامة الجزم السكون، والنصب الفتحة، والجر كسرة. ثم ذكر ما ينوب عنه. بدأ بالأسماء الستة، وهي أب أخ حم أب أخ حم وهان وفو وذومان. أيوه. ثم ذكر أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب، هذه أسماء خمسة. نعم. أو الأسماء الستة. أسماء الستة. ستة. أسماء الستة. نعم. وشرطها، شروطها معلومة. نعم شيخ. معلومة عندكم شروطها؟ شروط الأسماء. نعم. عندكم مفردة مضافة مكبرة إلى غيرها أنتم. الشيخ الناظم يعني لم يذكر كل شروط. حيث ما. مثل. تمام. مثل يعني يستفد من التمثيل. اي نعم، ذكر الشروط المشتركه والخاصه. ها، فقال وضع بواو ونصب بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصلا، من ذاك ذو، ذو مكبره. نعم. المصغره اي ذوي، ان صحبته مضاف، ابان، ها، ظهر، وانه بما صاحب، وهذا يكون إلى غير ياء متكلم، فمكبرة مفردة مضافة ذو. وأشار إلى الشروط الخاصة، وهي والفم حيث الميم منه بان، وقول ذو أي أن إن صحبته أبان إذا أفاد أنه بما صاحب. نعم. ها؟ نعم. أشار إلى الشروط أحدها ثاني ثالث رابع. الشارح. أي هو الناظم. الناظم أشار إلى ضمنة. ضمنة. واصل زين. شوف الشرط الثاني في ذو. أضاف إلى اسم ضائع. كيف؟ غير اسم الجنس. هي غير اسم الجنس. نعم. كيف يستفاد من النظم يعني؟ وما هنا ضمنا ما أشار إليه من ذاك ذو صحبة أبانا. إذا كان بمعنى صاحب. لأنه إذا لم يكن، إذا لم يضاف إلى اسم ظاهر. يعني فلا يكون بمعنى صاحب. وأشار بقوله صاحب إلى هذا الشرط، إنه ذو مال أي صاحب مال. إن صحبة كان المال صاحب، لكن في قولهم فإما كرام الموسمون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، من ذو عندهم، من صاحب عندهم، من الذي، ذو بمعنى الذي، فقوله صاحب انتهى. ثم ذكر القسم الثاني مما يعرف قبل ذلك ما هي أقوالهم في إعراب الأسماء الستة. ثم ذكر بعض الأسماء الستة، وذكر الخلاف الذي وقع فيها. اختارهم. أشرنا إلى أن الراجح فيها أنها تعرب بحروف نيابة عن الحركات. نعم. رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء. طيب، والمذهب الثاني؟ المذهب الثاني في الأسماء؟ أنها ترفع بالألف الستة. مطلقاً بالألف مطلقاً. إن أباها وأبا أباها. نعم. والمذهب الثالث النقص. يعني النقص. أب أخ أم. نعم. جيد. وصاروا ما ذكرنا ونقول خلاف في هنو. نعم. شوف، يمكن أن يقال في مثال الصور أن يعني كأنه لغة. هي لغة. نعم. يقال بأن فيها الخلاف. هو يعني عند السد هذه الأشياء يقال أنها لغة أم خلاف؟ لا، هو يقول لغة، هذه لغة، كنا اللغات اللي فيها الرفع بالألواو والألف والجر بالياء، لا يقال خلاف. لا، ما يقال خلاف. ولغة أخرى هي قصر الجميع، ولغة أخرى على الألف، بناء الألف للجميع. وهذا بأبي هذا فيها النقص يعني بأبي ابتدع يعني ذكر ومن بأبي والنقص ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة هذه لغة لواحد في الواو والألف والياء لغة النقص نعم. ولغة بناء الألف مطلقة كما يقدر على اسم المقصور ها واضح. وهذه اللغات الثلاث هي في أب وأخ وحمو. الأب أبو وأخو وحمو. أما هنو في لغتين النقص والإتمام والأشهر هو ولهذا قال والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر أي النقص وقصرها من نقصهن أشهر. هذه اللغة الأشهر نعم. إيه هو والنقص وفي أب وتاليه يندر نعم. ثم أشار إلى الشروط وشرط ذا الإعراب ثم ذكر الشروط المتالية التي تشترك في الجميع أن تكون مضافة الثاني أن لا تكون مضافة إلى المتكلم ثم شروط أخرى يعني ضمنها في الله. أخو أبيك فجاء أخو أبيك ذاتي لنا مكبرة مكبرة ومفردة ومضافة نعم. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو المثنى نعم وما ألحق به أنه يرفع بالألف كالأسماء الخمسة وينصب ويجر بالياء. جيد ماشي. ثم اشترط في كلا وفي الثاء أن تضاف إلى مضمر. أي نعم لا إلى الله نعم. أما إذا وضيف الاسم ظاهر كانت معربة بالحركات نعم. قدر على الألف نعم. كالاسم المقصود نعم. جيد. ثم ذكر أن الياء تخلف الألف في المثنى أي نعم نصبا وجر نعم والملحق به في حالة الجر والنصب. جيد بعد ثم بعد ذكر نوع آخر وهو جمع مذكر سالم ضابطه ضابطه ذكره في عبارة عامر ومذنب أي نعم عامر ومذنب عامر فعامر علم علم ومذنب صفة. شروط العالم أن يكون علما مذكر عاقل خال من هذه التأنيث وغير مركب. جيد. أما الصفة تكون لمذكر عاقل خال من التأنيث وليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا يستوي فيه المذكر والمؤنث. الملحق ثم ذكر بعض الملحق بجمع مذكر سالم الذي لم تتوفر فيه الشروط فيعرب إعراب جمع مذكر وهو قال أولو وعالمون وأرضون إلى آخره. الشيخ مذكر أنا أذكرها وما فارقت في جمع مذكر سالم أهلون ملحق لأن مفرده أهل. جيد. لا يوجد فيه شرط مذكر لأن اسم جنس جامد. طيب أولو أما أولو لا وحيد لهم لفظين. طيب عالمون اسم أهل الجنة لكن لم توفر فيه شرط لأنه لما لا يعقل نعم. عليون عليون استغفر الله ذو الكلمة عالمون جمع عالم وهو كلام يعني مثله مثل رجل يعني ليس علما يعني نعم ليس علما كأهل أيضا ليس علما نعم. ولا صفة أرضون أرضون مفردها أرض واسم جنس جامد نعم. والسينون جمع سنة واسم جنس مؤنث نعم أصله سنو نعم. فهذه كلها ملحقة لعدم استكمالها الشروط. ليه قال وبابه أي باب سينين وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يجمع جمع التكسير. هذا فإنه يصح أن يعرض يذكر سالم نعم. طيب ومن أمثلة باب سنة قلنا سنة وأيضا سنة عيزة زيد ثوبة عيضة ثوبة أيوة عيضة أيضا هذا كله مما يلحق زيد وصف شفت شفت لا شف شفت نعم شفت نعم يعني شفته ضبته ضبته نعم أيضا. ثم أشار إلى أن باب سنين قد يكون إعرابه بحركات مثل حين. أين؟ وإن شئت حذفت التنوين. أين؟ قال وهو أقل من إثباته. اختلف في اضطراده لكن صحيح عدم إثباته. ها؟ قال واختلف في الاضطراد. نعم. قال وصحيح عدم ذلك. وهو عند قوم يضطرد. نعم. وليس؟ قال وصحيح عدم الاضطراد. نعم. وصف. ثم ذكر أن جمع المذكر السالم والملحق به أن نونه تفتح وقل من نطق بفسق. نعم. بخلاف المثنى فنونه يعني مكسورة مكسورة. نعم. وهناك من ذكر بعض الأبيات متعلقة. هذه جاءت على خلاف الاضطراد وقاعدة بعض الأبيات. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ما ينوب تنوب الحركة عن الحركة. قلنا في المثنى منه من يعني من يعني من يلزمه فتح الألف مطلقا كقوله ألف من الجيد والعينان ومن خير أشبه ظبيانا هذه أيضا في لغة. نعم. ثم انتقل إلى ما يتنوب الحركة عن الحركة تنوب الحركة مؤنث السالم تنوب الثاني. نعم. والملحق به أيضا. نعم. أيوة. واشترط نعم ولما قال لما ما جمع بألف وتاء يدخل الجمع. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما هو ملحق مثل أولاد. نعم. وكذلك ذروعات وذكر فيها وجه. نعم. يعني رفعا بالضمة ونصبا وجرا بالكسر. إيه؟ بالثاني كذلك لكن بالتنوين. والآخر كالمذهب الثالث يعني رفعا بالضمة ونصبا وجرا بالفتحة. بالفتحة نعم. كاسم الذي بين بدون تنوين. بدون تنوين. نعم. نعم. أيوة زيد. ثم انتقل بعد ذلك إلى بسم الذي لا ينصرف وأن الأصل فيه أنه يجر بفتحة. قال بشرط أن لا يضاف إيه؟ ولا تدخل عليه ألم ولا تختلف وإلا لا. فصار يعني مجرور. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى أمثلة الخمسة وهي يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعل إلى آخره. إيه؟ وأشار إليه يفعلان إلى أن كل فعل اتصل بألف التثنية إيه؟ سواء كان بدءا بالتاء أو الياء. ثم بعد ذلك تدعوين كذلك كل فعل اتصل بياء المخاطب سواء ثالث يعني يصبح ثالث وتسألون كل فعل اتصل بواو الجماعة سواء بدأ بالياء أو بالتاء فصارت خمسة. وهذه الأصل في أن ترفع بالواو وتحذف بالنون وتحذف في الجزم والنصب. تثبت النون وتحذف في الجزم والنصب. نعم. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى إعراب المعتل من الأسماء والأفعال. هذه الأفعال الخمسة رفعوا بثبوت النون. نعم. يعني قلنا أحيانا في بعض اللغات قد تلد بالحد. نعم. ثم في قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تاجلك وجهك بالمسك أو بالعنبر والمسك آذنك. لم يقل تبكينا. نعم. زيد. وجد الشيخ كذلك حذف النون من غير نصب. ها؟ وجد حذف. إيه وتبيتي تسلك تدلك تبيتي مفر تبيتي تبيتين تدلكين تبيتي تدلكين. وجد كذلك الإثبات مع وجود الحذف هذا قليل. إيه نعم لكن هذا قليل. ألا تسألاني ألا تسألاني المرأة ماذا يحاول أنهب فيقضى أم ضلال وباطل. ألا تسألاني تقدير ألا تسأل الأصل ألا تسأل هذا التقدير ألا تسأل ألا تسأل من المرأة من ثم انتقل إلى الإعراب المعتل من الأسماء والأفعال

جائز الاستتار ووجب الاستتار. جيد. وما دل على مخاطر أو ما دل على حضور وهو قسمان، أحدهما ضامن المخاطر نحو أنت، والثاني المتكلم ضامن المتكلم نحو أنا، وهو ما يسمى أي هذا الضمير بضمير بارز، وهو ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. طيب، فإذا الضمير هذه الثلاثة الغائب والمخاطر والمتكلم، هذا القسم الأول. طيب، من حيث الظهور وعدمه قسمان، ظاهر ومستتر. والمستتر قسمان، جائز وواجب وواجب، والظاهر اللي هو البارز قسمان منفصل متصل ومنفصل ومتصل، والمنفصل قسمان وجوبا وجوازا، والمتصل أيضا قد يجب وقد يجوز. ففي هذا هذه المسائل ستأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. وعند الاجتماع أو متى يجب الفصل أو يجوز الفصل والوصل، هذه المسائل خليها في الدرس اللاحق. متصل جائز جائز ما هو ضمير المتصل؟ المتصل جئت جئت تقول جئت أو جاء أنا، جئت أو جاء أنا، هذا يجوز. الأرجح أن اتصاله وجاء أنا، وأيضا في إذا جاء بعد إلا، ما جاء إلا أنا، ولا يصح ما جاء إلا تو، هذا شذوذ. كما قلنا ضرورة قليلة، كما قال الشاعر قد جاء أعوذ برب العرش في أتم بغد علي فما لي عوض إلا هو ناصر، وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا أكي تيار، هذا جذوذ قال. نعم. طيب، خلي هذا بس قادم من الوقت.